With His love and kindness, He brought light instead of darkness. Allah chose Him from the mankind. Hand in hand, let's say it loud. Sallallahu Muhammad. Sallallahu, sallallahu wasallam. Sallallahu, sallallahu Muhammad. Sallallahu, sallallahu wasallam. Sallallahu, sallallahu Muhammad. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. His words are deep in our hearts, warming our souls, lighting our paths. Allah chose Him from the mankind. Hand in hand, all together, let's say it loud. صلى الله محمد. Ya Rabbana amnahna nakoon والمصطفى حيث يكون يدا بيد وإلى الأبد نشدو ونهتف مسلمون مسلمون. صلى الله على محمد. صلى الله, صلى الله عليه وسلم. صلى الله, صلى الله على محمد. صلى الله, صلى الله عليه وسلم. صلى الله, صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله, صلى الله, صلى الله على محمد. صلى الله, صلى الله عليه وسلم. صلى الله, صلى الله على محمد. صلى الله, صلى الله عليه وسلم. صلى الله, صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.